سنة في حياته صلى الله عليه وسلم. فنقول بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدي باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب في ذكر الأحاديث كيف كان يعيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان حال معيشته، وكيف كانت صفة حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ذكر بعض الأحاديث التي هي مكررة، يعني كرر ذكرها، كرر ماذا؟ ذكرها. وقد ذكر هنا 10 أحاديث تقريبا، ذكر أو 9 أحاديث. نعم. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلم بن سليم الحنفي من الثقات المتقنين خرج له 6. عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يسأل الصحابة، يعني ألستم الآن وغيره متنائمين، ألستم الآن متنائمون في الطعام والشراب؟ توسعة، سعة في الطعام والشراب، أنواع من الطعام، أنواع من الفاكهة، بل أنواع من الشراب. لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدغل ما يمنع بطنه أو بطنه. يقول النعمان بن بشير لقد رأيت نبيكم، النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجد ما يملا بطنه من الدقل. الدقل تعرف شنو الدقل؟ التمر الرديء، رديء التمر. وهذا الحديث قد سبق برقم 152 واسناده حسن، وقد جاء في حديث، والحديث اصله صحيح، قد جاء صحيح مسلم، قد جاء صحيح مسلم. هذا ليس فيه كما يقال ذم الاكل، وانما المذموم هو الشبع المثقل الذي إذا الإنسان يتكاسل عن طاعة الله تبارك وتعالى، يتكاسل عن العلم وعن العمل. وأما الأكل المعين على الطاعة وعلى العبادة فهذا مطلوب. قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياهم تعبدون. فقال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني كان ربما التمر الرديء لا يجد منه إلا الشيء اليسير، فإذا أكل منه ما ملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن عائشة، حديث عائشة أنها كان يمر عليها الشهر والشوات ما يوقد في بيتهم نار، أي لا يوجد طبخ شيء، ما هو إلا الأسودان، التمر والماء. فرضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن نبيها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد من نار إن هو إلا التمر والماء. هذا سند صحيح، قد رواه البخاري. شهر لا يقل، لا يوجد عندهم شيء إلا التمر والماء. هكذا عاش نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاهد وكابد وصبر حتى بلغ دين الله جل وعلا، وأوصله إلى أمته، وأوصله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى من بعدهم. فرضي الله تعالى عن النبي، فرضي الله تعالى عن النبي، وسحقا وتبا وبعدا لكل من يطعن في هؤلاء الأفلاس العظام الذين تحملوا ما تحملوا ونقلوا لنا هذا الدين، ثم يأتي كفرة يطعنون فيهم ويشبهونهم وبكلمة أو كلمتين ضد اليهود يستميلون إليهم القلوب، فيظن الناس أنهم من نصرة هذا الدين، وهم والله من أعظم أعداء ومن أشد أعداء هذا الدين. وما أصابت الأمة الإسلامية من نكبات من صدر الخلافة إلى الآن إلا ولهؤلاء الأحباث يد في ذلك، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ومن قرأ التاريخ عرف أو عرف. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد يوسف جده أو إن يكون جده. قال حدثنا سيار وهو ابن حاتم الأنزي. قال حدثنا سهل بن أسلم أن يزيد بن منصور أن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه الجميع صحابي يروي عن صحابي قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجره. قال أبو عون عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرف إلى هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر قال كلمة قال في نسخة واحدة وسائر النسخ لا توجد كلمة قال. كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع، يعني يضغط على معدته فيخفف ذلك من الجوع. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه فإذا فيه قد ربط على حجرين لشدة الجوع عليه الصلاة والسلام، فكان أشدهم جوعا ولكن أعظمهم صبرا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم هذا الحديث جاء من طرق أخرى وحديث صحيح، وإن كان بعضهم قال هذا سند ضعيف من أجل سيار ابن حاتم العنزي قال أنه ضعيف، حقيقة هو صدوق له أوهام، هو صدوق له أوهام يحتمل منه هذا مثل هذا فيقال ليس حسن. ثم إن الحديث قد جاء من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى أنه عليه الصلاة والسلام وقع له مثل ذلك، وقع له مال مثل ذلك، وهو حديث جابر بن صحيح البخاري، فمثله يحتمل هذه الرواية، لم يأتي بشيء منكر. بعضهم قال يستحيل أن يكون هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يربط على بطنه بحجر؟ يعني هذا يدل على شدة الجوع وعدم الجفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله نواصل، قال لا تواصل، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال أيكم مثلي فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو قال أبيت يطعمني ويسقيني، أو قال أظل يطعمني ويسقيني. فقال لا يتصور أن يكون هذا منه عليه الصلاة والسلام، وتكلم في الحديث بالضعف والإنكار، ورد إنكاره العلماء ورأوا إنكاره منكرا لأن الحديث ثابت وصحيح وليس فيه مطعن في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو من حيث البشرية بشر فيصيبه من أعراض البشر ما يصيبه مما هو ماذا لا يعد نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أنه يكذب أو يخون أو يخدع من أعراض سائر البشر، لا، الرسل منزهون عن النقائص الكتمان والغيبة والخداع والخيانة ونحو هذه، منزهون عن النقائص، لكن أعراض البشر العادية قضاء الحاجة التبول التغوط النساء جمعة النساء الاغتسال الضعف المرض هذا يعني لا يعد نقصا في حق النبي، وكان الجوع لا يعد ذلك نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم، بل هو يربينا ويعلمنا. فإن كان الجوع جاز في حقه بل واقع في حقه عليه الصلاة والسلام وهو أرفع الخلق عند ربه جل وعلا، فإصابة الجوع أحدنا يعني لا يعد ماذا منقصة في نفسه في قدره في مكانته في نعم قال حدثنا محمد بن اسماعيل وهو البخاري صاحب الصحيح. قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شيبان ابو معاويه وشيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري من الثقات قدر السته. قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وهو ابن عوف عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها احد، يعني الساعة كانت قريبة من الظهيرة. تلاحظون هذا أول حديث يروي فيه الترمذي في الشمائل عن البخاري. مر معنا حديث في هذا؟ لم يمر معنا. أول حديث يروي فيه الترمذي عن شيخه البخاري. وقد روى عنه أيضا في السنن عن محمد بن إسماعيل، وإن كان اختلف أهل العلم هل هو البخاري أو غيره. فهنا هو البخاري، وقد روى البخاري في صحيحه عن هذا الشيخ آدم بن أبي إياس ابن أبي إياس. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ساعة لا يبل فيها ولا يطاف فيها أحد. قيل: هي ماذا؟ قريب من الظهيرة، يعني يحتمل أن تكون من النهار فقريب من الظهيرة، ويحتمل أن تكون من الليل. يحتمل تكون من الليل، وهذه الرواية أقرب، أو هذه الرواية الأولى أقرب، يحتمل أن تكون من أول النهار أي وقت الظهيرة، ويحتمل أن تكون من الليل. فبعضهم رجح أنها من الليل، لأن جاء في حديث آخر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، قال: ما أخرجكما من بيوتكما للساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما، قوما فقال معه فأتى رجل صلى وأبو الهيثم بن تيهان. والحديث قد رواه مسلم، لكن هاهنا يرجح أنه من النهار في وقت الظهيرة، لما سيأتي بعدين أنه عليه الصلاة والسلام عدد النعم التي وجدها الصحابة، فذكر من ذلك ظل وافر. ظل، والظل أو ظل بارد، الظل إنما يكون في النهار لا يكون في الليل. قال: فأتاه أبو بكر، قال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، قد وجد بعض الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، أي الغنم والشاء، يعني جمع شاة. عندك كان كثيرا، كان كثيرا النخيل والشجر والشاء، هكذا في النسخة المخطوطة هنا، كان كثيرا النخل والشجر والشاء، صحيح، هذه نسخة مخطوطة، والشجر فيه زيادة، والشجر المطبوع عندنا يوجد. نعم، يعني أبو التيهان وهو رجل من الأنصار كان كثيرا النخل والشجر وأيضا الشاء، يعني الغنم. نعم، تفضل. وهذا أبو الهيثم ابن تيهان من الأنصار، ترهب قبل الهجرة ثم أسلم، فحسن إسلامه. نعم، قال: ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأتي: أين صاحبك؟ كلموها. نعم، فقالت: انطلق يستأذن لنا الماء، لا يعني أنها مواجهة من وراء حجاب، وفيه أنه يجوز الإنسان أن يدق على البيت، فإذا أجيب جاز أن يكلم، ولو كانت الذي أجابت المرأة يسأل صاحبة البيت، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، انطلق يستأذن لنا الماء، يأتينا بماء أذن، فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يملأها، زعب الكربة كنفع وزنا، أي ملأها، وقيل حملها منتجئة، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بعنيقه ويلتصق به تبركا ويفديه بأبيه وأمه، وهو يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا فراشا، ثم انطلق إلى نحلة فجاء بقلو أي حمل عرض كما صحيح مسلم، وهو الغصن من النحل المسمى بالعرجون، عرجون النحل قطعه ده، فوضعه فقال له رسول الله أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ العرجون أول ما يظهر يظهر فيه الحب الأخضر، يسموها البسكرة كما تعلمنا قريبا البس، وبعدين يصير رطب، هذاك الأخضر طري اللي صبعك هكذا يعني ينضبط، وإذا أكلته حلو، حتى أن العظم هذه بيضاء بيضاء ورطبة ليست يابسة يعني صبعك تكسر، وبعدين بعد مرور زمن يبدأ يحمر أي يصفار، فيصفار أوله كله ثم يميل نصفه الأخير إلى اللون البني ويبقى الصفرة في أوله، هذا يسمى الرطب. فماذا فعل الرجل؟ أتى بالعرجون كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ لو أخذت بعض الرطب وخليت الباقي حتى ينضج ويتم في النضج، فتركت باقيه يترقب فتنتفع به وتنتفعون به. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسله أنتم، يعني قبل أن يصير رطب يكون بسر، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم، يعني في قوله تعالى ثم يسألون يومئذ عن النعيم، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، يعني خرجت من بيتك جائع فإذا أنت في ظل ورطب وماء. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات درغ، يعني تدر الحليب، فذبح لهم عناقا أو دثيا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سمج فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني بأسيرين، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استوصي به معروفا. لما ذهب الرجل بالغلام الخادم إلى زوجته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا خادما وقال استوصي به معروفا، قالت له غاية الوصاية الاستيصاء به بالمعروف غايته لا تبلغ إلا إذا أتعت، إلا إذا أعتقت. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأمره خبالا. البطانة صاحبة سر الرجل الذي يستشار في أموره، تسبيها له ببطانة ثوبه، ببطانة الثوب، فقد تكون له بطانة سيئة وبطانة حسنة. فبطانة الخير تأمر بالمعروف عن المنكر تحث على الخير، وبطانة تألوه خبالا لا تقصر في فساد حاله ولا تمنعه من ذلك، والألو هو التقصير. قال ومن يوطى بطانة السوء فقد رقي. من حفظ من بطانة السوء التي تأمره بالسوء وتحمله عليه ولا تمنعه من الفساد فهذا وقي من جميع الأسواء والمكاره في الدنيا والآخرة. و يعني من و... الذي يوقى من وقاه الله تبارك وتعالى. الحديث سند صحيح قد رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو داود وغيره، تضمن فوائد تشير إليها بشيء من الاختصار. فيه أنه عليه الصلاة والسلام قد يصيبه الجوع، وفيه صلى الله عليه وسلم خروجه في وقت لا يخرج فيه، وفيه ما لأبي بكر من تعظيم ومحبة لنبي صلى الله عليه وسلم حيث خرج لينظر إلى وجه نبي صلى الله عليه وسلم وليرى وجهه ويسلم عليه، وفيه صدق عمر رضي الله عنه قال ما أخرجك أخرجني الجوع. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا أصابني مثل ما أصابك، وهذا فيه أنه يصيبه الجوع رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما يعني في حق أبي بكر يعني الذي أخرجه هو غير ما أخرجه، خرج فقط لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرضي الله عنه وأرضاه. فانطلقوا إلى، وفيه الذهاب إلى بيت من ترجو أن لا يرد ضيافتك، وأنك إذا أتيته فلتطلب منه طعاما أو حاجة فلا يخيبك ولا يردك. وفيه أنه يتخير من هؤلاء من لا يجد في نفسه حرجا، ومن يكون ذا سعة وذا مال وذا سعة فلا يتضرر من إطعام من جاءه من الضيف يعني في حين غفلة. وفيه أيضا أنه إذا جاءك من أو ما إذا رأيت من تعرف أو جاءك من تعرف في ساعة قد يكون فيها خروجه على غير المعتاد، أن يطلب ما لأجله خرج أو أن يحاول أن يعرف ما لأجله خرج، ومن ذلك لعله أخرجه الجوع فيوقع له الأكل كما يدل عليه الحديث. وفيه كذلك إكرام الضيف بوضع له الأكل يتخير من حيث شاء كما فعل أبو الهيثم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك ذكر نعمة الله على العبد إذا وقعت له وأن يتذكرها ويشكر الله عليها، كما قال تعالى وإن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا وقع الإنسان النعيم ذكر نفسه وإخوانه وقال هذا من النعيم. وفيه أيضا أن للضيف أن يحمل على مضيفه بأن لا يسرف على نفسه وأن لا يتكلف وأن لا يجهد في أن يأتي من غالي المال وإن أنفسه فيفوت على نفسه النفع. قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحن ذات ذر أي تدر الحليب، فاترك الحليب تنتفع به أنت وغيرك. وفيه أيضا مكافأة من أحسن في الضيافة، قال هل لك خادم؟ فلما قال لا، فلما جاء لنفسه بأسيرين أعطاه أحدهم. وفيه فضيلة من يصلي، وأنه ينبغي لمن كان يعني يشغل عنده العمال والخدم أن يختار منهم المصلي وأن يجعل ذلك من أسباب الاختيار، أضف إلى أصل إتقان العمل والمعرفة به، فما صاحب الصلاة فيه خير أكثر من غيره. وفيه أن المستشار مؤتمن فينبغي أن يكون صادقا في نصيحته. وفيه كذلك فضل أبي الهيثم وفقهه رضي الله عنه، وأنه صاحب خير وأنه صاحب بطانة خير. وفيه أيضا فضل زوجته رضي الله تعالى عنها وفقهها وما كانت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وفيه أن كل نبي له بطانة سوء وبطانة بطانة تأمر بالخير وبطانة تأمر بالسوء والفساد وكذا غيره، حتى الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام فقد تكون له بطانة سوء وبطانة خير. والله تعالى أعلم. نجيب عن بعض هذه الأسئلة. يقول ما حكم العازل الذي يوضع في هوية العازل؟ العازل على الطريقة القديمة والطريقة الحديثة له أنواع، فيقول العلماء الحكم فيه أنه مكروه، الحكم في العزل الكراهة، وهذا أقوى ما يقال في هذا الباب. لكن قد يكون أحيانا يلحق مضرة بالرجل أو مضرة بالمرأة، فهذا عند ذلك يمنى بحسب المضرة، وقد تكون المرأة يعني يكلفها الحمل ما يكلفها، فيقول العلماء قد يجب عند ذلك أن تتخذ ما يقيها من الحمل بالوسيلة التي لا يترتب عليها الضرر العظيم في اتخاذها. قول الشافعي: يوم أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة كفتهم، هل هو قول صحيح من صنع الشافعي أو ضعيف؟ ذكر لنا شيخنا عبد الرزاق الأبان أن الشيخ حماد الأنصاري، وهو شيخنا أيضا وكنا حضرنا له درسا واحدا، ذكر أن البيهقي رحمه الله في بعض كتبه أسند هذا الأثر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن اللفظة التي أسندت الشافعي هي والله أعلم. لو أن الخلق تدبر هذه السورة لكفته، لو تدبر الناس هذه السورة أو لو تفكر الناس بهذه السورة لكفته. فاللفظ المنقول إلى الشافعي رحمه الله هو قريب من هذا والله أعلم. الضمان في السيارات أو الأجهزة، أي أن البائع يعطي للمشتري ضمانا سنة، مثلا إذا ما حصل عطل فإنه يبدلها له أو يصلحها له مجانا، يسمى بيع العهدة. مر معنا في شرح الرسالة الغيروانية، فهذا لا حرج فيه، جائز. ما حكم التزغريد الزغاريد والتولويد في الأعراس؟ ما حكم الزغردة؟ اللي أعتقد أنه إذا كان صوت أكثر من واحدة بحيث لا يظهر فلانة من فلانة أن ذلك جائز، الذي يظهر لي أنه جائز، وأشار إلى جوازه بعض الشافعية كذلك. حديث من لم يبدأ بالسلام لا تكلموه، هذا حديث تكلم فيه وجاء برفض من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تسكت إذا أمرها الطبيب بذلك حفاظا عن سلامتها؟ أنا لا أعتقد أنها يجوز أن تسكت، لأنه جنين وهو روح ونفس، كما أن هي روح ونفس. بعض العلماء يقول لها أن تسكت بشروط، لأنها هي أصل والجنين فرع، فلا يضيع الأصل حفاظا على الفرع لأن الأصل هو الأصل، لكن الصواب أن هذه نفس وهذه نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأزلى بالموءودة الصغرى، فكيف بمثل هذا؟ فالأصل الأقوى أنه لا يجوز للمرأة أن تسكت إلا في حالات عينية، بحيث تتيقن الطبيب المسلمة ومن يعينها أيضا وسائل الأطباء، ولا تكفي شهادة واحدة، ما تكفي شهادة واحدة، لا بد من شهادة أكثر من طبيبة، ولا تكفي حتى الطبيبتين ولا الثلاث، بل ثلاث أو أزيد إلى خمس أو كذا، حتى يقع اليقين، لأن الأمر موسى، فلا بد. وأن يتيقنوا أنها تصل إلى الموت ويذكرون الأسباب الطبية الأخرى، فعند ذلك تعرض هذه المسألة على العلماء ويجيبون. ما هو الحديث الذي جاء في مداواة عرق النساء؟ ما معناه عرق النساء؟ هو كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ إلية المعز الذي عند أهل البدو، الإلية آخر المعز، فتسخن في وعاء حتى تصير زيتا، فيأتي قدر كأس تقريبا، فيقسمه المصاب على ثلاثة حصص، فيشرب كل يوم تحصل منه على الريق الفرار على الريق. هذا طبعا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسمى الذي هو مصاب بذلك له أن يسمى هذا، ولا بأس بمشهورة الطبيب لوقوع الأوجاع فينا التي لم تكن في من قبلنا لما وقع فينا من الفساد والشر عياذا بالله تعالى، فيستشار حتى لا يضره ذاك الزيت، لأنه عبارة عن الشحم إذا ذوب صار زيتا. فنعم، هل الحرك يحرم من يحرم من الإرث؟ الحرك يحرم من الإرث ولا لا؟ تعرفوا الحرك؟ نقول لكم الحرك عندنا هو هي فراسة اللي كان ينقل أخبار فراسة. هذا الإنسان الحرك أحد رجلين، بفعله قد يكفر وقد لا يكفر، يبيع الفراسة يجسس على المسلمين. ما حكم الجاسوس؟ القتل. القتل كفرا او حدا؟ اكثر العلماء يقول ليس كفرا، لكن الفعل اللي كان يفعله الحركي في زمننا في بلدنا في زمننا الحمد لله من الله علينا بهذا هذه النعمه، وهي ان يكون الانسان في بلده حرا ويدين دين الاسلام، وهذا كان له لا شك ولا ريب اسباب من اسبابه قيام سلة من الرجال بتحرير هذا البلاد هذه البلاد. ففيه رجال حقيقة قاموا كما قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مبدل تبديلا. كان رجال قاموا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا يجاهدون بقلوب صافية ومخلصة لله جل وعلا. ومنهم من كمن يحدثنا أن كبارهم كانوا يوقظون الجند صباحا الفجر بالقوة، الذي لا يستيقظ يوقظ بالقوة، فكانوا على يعني قلوب صادقة وصافية، والله جل وعلا أجاب دعاءهم ووفقهم لما نحن فيه من خير وافر وخير الوالدين أيضا. فلا يسمع لكلام كثير من الناس ممن يقول أعطوا هنا ودرنا وإلى آخره، الكلام هذا كلام ناس، نعم كلام ناس فيهم وعليهم. الحاصل الحديث هنا يطول وليس هو محل الكلام فيه. فهذا الحركي كان في ذاك الزمن يفعل ماذا كان يفعل؟ الأفعال التي كان يفعلها ما هي؟ وإن كان التجسس على المسلمين لا يكون لا يؤدي كفرا، والإرسال بأسرار المسلمين قد لا يعدي ولا يعدي كفرا، لكن شوف الأسطورة بالنسبة. لكن قد يكون يفعل أفعال الكفر ولا يزال عليها، فإذا كانت أفعاله دون الكفر فهو عاصي مرتكب لمعاصي فلا يخرج عن دائرة الإسلام. وإن كان يفعل أفعال الكفر وهو يجهل، لكن أو رجع وتاب وصار مسلما فإنه يرث، فإنه ماذا يرث؟ الله أعلم. أي امرأة نزعت ثيابها بين بيت زوجها إلى ما تكون الستر الذي بينها وبين ربها. الحديث حديث صحيح، نريد شرح الكافية. المراد هنا أن المرأة لا يجوز أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها أو أحد محارمها كما جاء في رواية عند مسلم أو عند غيره. المقصود أنها لا تضع ثيابها، هذا الوضع من غير حاجة. أما إذا كان الوضع لي حاجة لا بد منه. امرأة سافرت لتزور ما جارة قديمة لها، امرأة في حجر كانت عندها جارة، انتقلت الجارة إلى عنان، بعد مدة راحت زارتها، باتت عندها يوم يومين، لما باتت عندها طهرت من الحيض. هذه المرأة وتستطيع أن تغتسل، تغتسل ولا لا تغتسل؟ تغتسل وتصلي، وزوجها معها لا شك، لأنها لا تسافر إلا مع محرم، فالمراد هنا مثل الذهاب إلى الحمام، الذهاب إلى الحمام ونزع البيت في غير في نزع الثياب في غير بيت المحارم، نزع الثوب في غير بيت المحارم. نعم. وهذه يجوز أن تنزع ثيابك قصة لباس التي تريد أن تشتريها وهي مع محرمها في الدكان إذا، وأنت شكون قال لك ما أشتري الكاميرا والصورة في زمن الحال هذا الزمن الذي نحن فيه؟ كيف المرأة تنزع ثيابها في محل وتقيس؟ إذا كان الجلباب تقيس جلباب اللهم بارك مع زوجها أو المحارم، أما ثياب ثياب البيت الجبة والتنورة وغيرها هذا يدخل في هذا الباب، هذا يدخل في هذا الباب والله أعلم. بالنسبة للنساء أريد أن أشير إليه وأستقبل أجهزة كل من النساء والله.